يعني حساب حسمت كل خير واستغفرت. حسمت يعني ايه؟ استغفرت كل خير او حسنا بمعنى قطعت دابرهم. هذا على ان حسنا جمع حاتم كشهود وقعود. شهود جمع شهد وقعود جمع قعد. فكذلك حسوم جمع حاتم. هاء وثمانية أجيال حسومة يعني قوقعة. فإن كان مصدرا فنصبه بمصدر يعني تقرا عليه سبع ليال وثمانية أجيال حسومة. حسومة على ما إيه؟ مصدر لفعل محذوف اللي هو إيه؟ تحكيم حكوما. تحكيم حكوما واضح. قول آخر وثمانية أيام حكوما تعرف مفعولا له. مفعولا له أي سخرها عليهم للحكوم أي للاستقرار. وقد قيل إن تلك الأيام هي أيام العجل والعامة تقول العجوز. أيام العجل والعامة يسمونها العجوز وهي التي تكون في عجل الكتاب يعني في آخر الكتاب. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى أي هلكى جمع صريع كأنهم أعجاز نخل خاوية أي ساقطة مجزفة من أصولها يعني كأن النخلة صنعت من جريها تماما ثم وقعت وسحبت كأنهم أعجاز نخل قاوية أي ساقطة مجتثة من أصولها من جذورها كقوله تعالى كأنهم أعجاز نخل منقعدة. فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية أي هل ترى لهم بقاء أو من باقية من نحف باقية أو هل ترى لهم من باقية هل ترى لهم من باقية هذا هو معنى هل ترى لهم من باقية يعني بقاء أو نفس باقية أو باقية. وهذا في معنى قوله تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم يعني المساكن بدون سكان ما وجد فيه النفس الأخرى ولم يبقى منهم أحد. فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وجاء فرعون ومن قبله يعني من قبله من الأمم المكذبة كقوم نوح وعاد وثمود. والمؤتفكات بالخاطئة المؤتفكات هي قرى قوم لوط قريات مجموعة يعني جمع قرية لأن الكذوب أو الكذوب هي القرية الكبرى بالنسبة لديار قوم لوط عليه السلام. أكبر قرية التي كانت هناك قرى أخرى لقوم لوط فلذلك جمع هنا بقوله والمؤتفكات بالخاطئة. والمؤتفكات هي قرى قوم لوط عليه السلام. وقيل المؤتفكات يعني ما هي المنقلبات لأن الله سبحانه وتعالى قلبها عليهم كما قلبهم فطرة الله تبارك وتعالى وعكسها. والمؤتفكات بالخاطئة أي بالخطأ أو بالأفعال الخاطئة على أساس أن إذا قلنا بالخاطئة يعني بالخطأ فالباب هنا تكون سببية سببية يعني. والمؤتفكات بالخاطئة يعني المنقلبات بسبب الخطأ والذنب والمعصية الخطيئة. والمؤتفكات بالخاطئة يعني بسبب الخطأ أو الأفعال الخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. طبعا الذي جرى ذكره هنا قول يعني فرعون ولوط وقول لوط فمن ثم اختلف في المكتوب من قوله تعالى فعصوا رسول ربهم. فمن قائل رسول ربهم هو موسى عليه السلام. ومن قائل رسول ربهم هو لوط عليه السلام. ومن قائل رسول ربهم هو موسى ولوط عليه السلام. فإنه يجوز أن يعبر بالمفرد عن المثنى. فكل التفسير فعصوا رسول ربهم يعني فعصوا رسولي رسولا الرسول دي مسلم فهو قوي فعصوا رسولي رسولا يعني موسى ولوطا عليهما السلام. والدليل على ان رسول قد تطلق على المثنى قول الله تبارك وتعالى فقولا انا رسول رب العالمين فقولا انا رسول رب العالمين فاطلق المكرم على المثنى. فيحتمل هنا ايضا ان يكون قوله تعالى فعقل رسول ربهم يعني رسولي ربهم وهما موسى ولوط عليهما السلام. وهناك قول رابع في معنى رسولا فعصوا رسول ربهم لان رسولا احيانا تاتي بمعنى الرساله رسول ياتي بمعنى الرساله. يقول الشاعر لقد كذب الواشون ما بث عندهم بسر ولا ارسلتهم لرسولي. لقد كذب الواشون ما بث عندهم بسر ولا ارسلتهم لرسول يعني ولا ارسلتهم برساله فيطلق احيانا على الرساله رسول. هذا هو القول الرابع في قوله تعالى فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه رابعه يعني اخذه عاليه زائده في الشده على الاخذات وعلى عذاب الامم. الا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه الا لما طغى الماء اي كثر وتجاوز حده المعروف بسبب إصرار قوم نوح على الكفر والمعاصي وتكذيبه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الكلام هنا على قوم نوح عليه السلام إلا لما قال الله حملناكم في الجارية أي السفينة التي تجري في الماء. قال ابن جرير خاطب الذين نزل فيهم القرآن إلا لما قال الله حملناكم أيها المخاطبون. الخطاب هنا لمن نزل فيهم القرآن الكريم حملناكم في الجارية خاطر الذين نزل فيهم القرآن وإنما حمل أجدادهم نوحا وولده كما قال تعالى ذرية من حملنا مع نوح عليه السلام لأن الذين خوطبوا بذلك ولد الذين حملوا في الجارية فكان حمل الذين حملوا بها من الأجداد حملا لذريتهم لأنهم في أصلابهم. فمن ثم خاطب الله سبحانه وتعالى الموجودين ان نزول القران بانهم هم الذين حملوا في الجاريه يعني بمعنى حمل ايه؟ اجدادهم الاقدمون لان نوح هو ابو البشر الثاني صحيح محسن معاه اناس اخرون لكن غالب الذريه هؤلاء كانت ايه؟ من نوح ومن ذريه نوح عليه السلام. إلا لما قال ماء حملناكم في الجارية لنجعلها أي لنزع تلك الفعلة التي هي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين لنجعلها لكم تذكرة. وبعض المفسرين قال لنجعلها أي السفينة لنجعلها لكم تذكرة يعني أتقينا السفينة وحتى رأيها كما يقول بعض المفسرين أناس من أوائل هذه الأمة فعلا على جبهة الجزيرة. وكما أشرت من قبل يوجد مجموعة من المستكشفين الإنجليز في طريق فيديو وجود يعني سجلوا في بعد بحث طويل أجهزة حديثة أن مكان السفينة بالفعل هو على قمة جبهة الجزيرة قالوا صدقا لمعرض القرآن والذي يعني أثبت وجها تحت هذه البعثة مخالف لما ورد في التوراة وفي الكتب الأخرى فإنما ما توصل إليه يعني ظهر موثقا لما صرح به القرآن الكريم في قوله تعالى واستوت على الجوزي واستوت على الجوزي. فيحتمل أن يكون بذلك قوله تعالى ليجعلها لكم تذكرة أي سبيلا تذكرة أو ليجعلها أي تلك الفعلة التي هي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين لكم تذكرة أي آية وعبرة تذكرون بها صدق وعدهم في نصر رسله وتذليل أعدائه وسعيها أي تحفظها أذن واعية أي حاسرة بما سمعت عن الله متفكرة فيه. يقول تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة يعني لخراب العالم. فعلى هذا يكون المقصود بهذه النسخة الأولى، إن كنا إلا لخراب العالم فهي الأولى، النسخة الأولى من خلال الساعة فلا يبقى أحد إلا مات. وقال بعض المفسرين بل هذه النسخة هي النسخة الإيه؟ في واحد قال الثانية واحد قال الآخرة. إيه الفرق بين التعبيرين؟ لو قلت ثانية نعم لأن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الخط ثلاث أم هما نسختان؟ فمن قال هم هي ثلاثة نسخات، قال نسخة الأولى نسخة إيه؟ الفزع، والنسخة الثانية نسخة صعب، والنسخة الثالثة نسخة الزع والنسخ. أما من قال إنها ثلاثة إنها نسختان فهي أولى وآخرة، فلذلك وهذا هو الراجح، لأن الله سبحانه وتعالى قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي الحديث الصحيح ما بين النفختين 40، فدل على أنهما نفخة، هذا هو الراجح واضح. يعني إذا قلنا إن هي النفخة الآخرة إذا من يقول هذا الذي يذهب إلى هذا الراجح وهو أنهما نفختان فقط، تكون أولى وتكون إيه؟ آخرة. لا بالثانية، نفخة ثانية، إن قلت ثانية نفخة احتمال في ثالثة، إذا تكون آخرة إذا إيه؟ ثانية. ولذلك الأدق اللي تقول إيه؟ ربيع الأول وربيع الآخر في الثاني، اللي الثاني احتمال يكون في ثالثة، واحتمال أن يقول لك إذا قلت الآخر يبقى المهمة إيه؟ كذلك الجملة الأولى والجملة الآخرة وليس الثانية. فإذا قلت إن النفخة الآخرة واضح، يعني على القول كما قلنا فإذا نفخ في الصور النفخة الواحدة من المسلمين من قال هي النفخة الأولى لقيام الساعة واضح. ومن قائلين فإذا كانت الأولى يعني لا يبقى أحد إلا مات، ومن قائل هي النفخة الآخرة، فإذا نفخ في الصور النفخة الواحدة يعني النفخة الآخرة. فبماذا يجيب عن قوله واحدة؟ يعني واحدة يعني أنها لا تسمى، لا تسمى بمعنى أنه لا ثانية لها، فما هي النسخة التي لا ثانية لها؟ هي النسخة الآخرة واضح. فالسفاد من قال بهذا لقوله تعالى إيه؟ نسخة واحدة، قال واحدة يعني التي لا ثانية لها. يقول القاسمي رحمه الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة أي لخراب العالم. قال أبو السعود هذا شروع في بيان نفس الحاقة وكيفية وقوعها إثر بيان عظم شأنها لإهلاك مكذبها. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، دكتا يعني كسكتة وكسرة، فكسكتة كسكتة دكتا دكة واحدة أي ورفعتا وضربتا لبعضهما من شدة الزلازل. وفي توصيفها للوحدة تعظيم لها، فدكتا دكة واحدة هذا فيه تعظيم لها وصفها بالوحدة، وإشعار بأن المؤثر لدك الأرض والجبال وخراب العالم هي وحدها غير محتاجة إلى الخراب. يعني يتم الخراب في العالم من دكة إيه؟ واحدة لا تحتاج إلى أخرى، هذا دليل على شدة قوتها، وأنها كافية لخراب العالم لا تحتاج إلى دكة أخرى. فيومئذ وقعت الواقعة أي نزلت النازلة وهي القيامة، فهذا أيضا من أسماء القيامة الواقعة. وانشقت السماء أي انطبعت، فهي يومئذ واهية أي متمزقة. والملك على أرجائها أي على جوانبها وأطرافها حين تشقق، والملك هنا اسم جن فمعناه الايه؟ الملائكة، والملائكة على أرجائها. ويحمل عرش ربك فوقهم أي فوق الملائكة الذين هم على أرجائها، فيحمل عرش ربك فوقهم أي فوق الملائكة الذين هم على أرجائها يومئذ ثمانية أي من الملائكة أو ثمانية صفوف من الملائكة. الله أعلم بحقيقة ذلك. قال ابن كثير: يحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء، الله تعالى أعلم. ومثله إلى الغيوم التي يؤمن بها ولا يجب اجتناؤها، يعني أمثال هذه الآيات وهذه الكتب يعني يؤمن بها كما جاءت ولا يحاول أن نتعمق أو نترقع في معرفة كلها وحقيقتها. هذا من الغيوم التي نؤمن بها كما وردت في يعني النصوص تكفيها إلى رب العالمين. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون أي على ربكم للحساب والمجازاة. لا تخفى منكم خافية أي كبيرة كانت تخفى في الدنيا بستر الله. ما كان يستر في الدنيا بستر الله يصبح بادئا معروضا أمام الله سبحانه وتعالى. فأما من أوتي كتابه بيمينه يعني علامة بتوبيه، لأن علامة الفوز والنجاة يومئذ هي أن يعطى الإنسان كتابه بيمينه، وهذا ما فسرته يعني كثير من الآيات والأحاديث كما قال الله تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأن من أوتي كتابه بيمينه أي علامة لكونه فيقول هاهم اقرؤوا كتابيا، هاهم اقرؤوا كتابيا. طبعا الآيات التي ورد فيها يعني أمر أو شأن هذا الكتاب الذي يوقعه كل إنسان كما قال هنا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرؤوا كتابيا، وضيفا انه كتاب حقيقي اقرؤوا كتابيا. وقال تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المؤمنين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وقال تبارك وتعالى: ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال أيضا: اقرأ كتابك. واضح. وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. لا شك أن هذا بذلك ما ورد بنا الحديث في وصف هذا الكتاب، هذا كله يفتح ويبطل تأويل الكتاب أو الكتابين في اليوم والشغل. فمن أعطي كتابه منه يكون بعض المؤولين يعني هذا كناية عن اليمين على السيارة كناية عن جم والكناية كناية عن الشؤم. هذا من اللعب، هذا من التأويل الذي هو لعب في كلام الله وتحريف لكلام الله عز وجل، لأنه واضح جدا أن الكتاب هذا كتاب ما كتاب الحقيقي. فبماذا يؤولون؟ والآية يعني واضحة: فأما من أوتي كتابه بيمينه علامة لقوله فيقول هاهم اقرؤوا كتابيا، يعني تعالوا أو خذوا اقرأوا كتابية. كتابية لها هنا هاء التحت وليس الضمير غيره، إلا لها هاء التحت. ومعنى قوله تعالى هاء يقولوا لا أم اقرأوا يعني تعالوا أو هلم أو خذوا، وقيل هي كلمة لإذابة الداعي عند النشاط والفرح. هاهم اقرؤوا كتابيا. إني ظننت أني ملاق كتابيا، إني ظننت أي عالم أني ملاق كتابيا. طبعا قوله تعالى هنا إني ظننت أني ملاق كتابيا يعني معروف أن الظن واثقة بين الشك وبين العلم، وقد يأتي الظن بمعنى العلم إذا وجدت قرائن. يقول الله تبارك وتعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. فظنوا هنا بمعنى علموا. فقليل القول تعالى إيه؟ ولم يجدوا عنها مصرفا. ولم يجدوا عنها مصرفا. أما هنا في قوله إني ورأيت أني هناك في الحسابية، فهي أيضا بمعنى إني علمت. الظن هنا في هذه معنى العلم، لأن العقائد لا يصلح فيها الظن. إني ورأيت أني هناك في الحسابية يعني إيه؟ كنت أؤمن بالبعث والنشور والحساب والزكاة، ولست ممن إيه؟ كان ينكر البعث والنشور. فظننت أني هناك في الحسابية فاستعددت لذلك، إني لم أنكر البعث، إنما آمنت بالبعث والنشور وإني سأجازى يوم الحساب، فلذلك أعددت له حجة. لأن الكلام هنا على عقائد. إني ظننت أني هناك في الحسابية يعني إيه؟ كنت أعتقد في البعث والنشور والحساب والجزاء. فالعقائد لا تقوم على الظن، وإنما تقوم على اليقين وعلى العلم، فلا يصلح فيها الظن ولا بد فيها من العلم والمجدد بالإيمان. فمن ثم بدأ الموضوع الكلام على عقيدة أساسية وعقيدة إيه بعض النصوص والكتاب والجزاء، فلا يمكن أن يكون الظن هنا بمعنى الشك، وإنما الظن بمعنى العلم، إني علمت، إني أيقنت أني ولكن حسابي. ودل القرآن أيضا على أن الظن قد يكون بمعنى العلم، وذلك بمفهوم قوله تبارك وتعالى: إن بعض الظن هذا هو المنطوق. أما المفهوم ما مفهومه؟ إن البعض الآخر حق وليس إثما. إن بعض الظن إيه؟ فبعض الظن إيه؟ لأنه يعني الشك وليس لا تقوم على دليل، لكن يفهم منه ان البعض الاخر مفهوم الايه ان بعضه ليس اثما، وهو ايه الحق ما كان حقا. وقال تبارك وتعالى: الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. هنا كلام عن ايه؟ وصفهم وصف المؤمنين بانهم يؤمنون بلقاء الله وبالبعث وبالنشوء وبالحساب والجزاء. فما دام الموضوع هنا متعلق بالعقيده فلا ينفع فيها الا اليقين وليس الظن. الظن هنا ايضا معناه العلم، الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. اني ظننت اي علمت اني ملاق الحسابية اي جزائي يوم القيامه، يعني فاعددت له عدته الى الايمان والعمل الصالح. لان مجرد الايمان بالبعث والنشور لا شك هذا ركن اركان الايمان، ويثاب الانسان على التصديق به، لكن لا يكفي فقط النجاة من العذاب، لابد مع الإيمان بالبعث والنشور أن تعد العدة للقاء الله وتعد للسؤال الواقع. فمن ثم نقول في التفسير: إني ظننت أني ملاقي، إني علمت أني ملاقي الحسابية أي جزائي يوم القيامة، فأعددت له عدته من الإيمان والعمل الصالح. فهو في عيسى في الرابيع، في عيسى في الرابيع، قيل عيسى في الرابيع يعني ذات رضا، ذات رضا ملتبسة به، فيكون بمعنى عيسى في الايه؟ مرضية، كقول تبارك وتعالى: خلق بالماء ذات اختلاف. هنا بمعنى مذكور، يعني اتى اسم الفاعل مرادا به اسم المفعول. خلق بالماء ذات اختلاف ايه؟ مذكور. فذلك هنا عيشة الرضية يعني عيشة مرضية أو عيشة ذاتي رضا، بمعنى يعني كما تقول لابن وتاجر، يعني صاحب لبن وصاحب تمرة. أو في عيشة راضية، يكون أصلها في عيشة راض صاحبها، فأسند الرضا إليها لجعلها لخلوفها عن الثوابه كأنها نفسها راضية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دائية، خطوفها جمع قصة بكسر الحاء، وهو ما يسقط من ثمرها دائية أي قريبة سهلة التناول، قريبة سهلة التناول. كلوا واشربوا، في التفسير نقول يقال لهم كلوا واشربوا، فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القارية أي الماضية في الحياة الدنيا. ولقد مرارا الرد على الملاحدة والمسلمين والكفار من النصارى والقساوسة والمنصرين الذين يقعون في الإسلام لأن الإسلام يعد المؤمنين بمتاع في الجنة. وأذكر هذا مرارا فقلنا إن لئيم الجنة يشمل كل أنواع اللئيم وفي مقدمته اللئيم النفسي والروحي ورضوان من الله أكبر. ورؤية الله سبحانه وتعالى في الأجنة في أعظم لئيم الجنة على الإطلاق بحيث إنه إذا كشفت الحدود ورأوا الله سبحانه وتعالى ونظروا إليه يتنهون عن كل ما على ذلك من النعيم. هذا نعيم يعني معنوي وليس نعيم نفسي. في نفس الوقت الإنسان عبارة عليه جسم وروح جسد ونفس فتتصرف نعمة الله سبحانه وتعالى ومنته على المؤمنين أن يلعن أرواحهم ويلعن أيضا أجسادهم. وهذا ليس فيه أي معرض وإنما هذا كله من أثار رهبانيتهم التي ابتدعوها وحرموا بسببها ما أحب الله من الطيبات ونظروا إلى النعم الحسية على أنها دنت ونجت حتى يعني نفروا من الزواج ومن طيب الطعام والشراب ونحو ذلك. هذه رهبانيتهم من الأولى خلافا لما قال تبارك وتعالى كل من حرم دينة الله التي أخرج العباد والطيبات بالرزق كلية الذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة طبعا مع غيرهم خالصة يوم القيامة فقط لمن المؤمنين يوم القيامة.